سمحت. يقول السائل: أحب الله تعالى أني أحبك في الله. قال صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده، فكيف نجمع بين هذا الحديث والزهد وجزاكم الله خيرا؟ المحبة في الله مما شرعه الله جل وعلا. يقول أحبك الله إليها تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أهلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحبا في الله تبعا فتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتداولين فيه. والزهد لا يمنع اظهار النعمة. الزهد معنى عدم التعلق بالدنيا وعدم انكارها على الاخره، وهم معنى ترك الطيبات. قال الله تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، وهم اعظم الزهد. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالزهد معنى ترك المشتبهات، ترك ما حرم الله عليه، ترك المفاخرة، ترك ما يسأله عن الآخرة مع فعل ما أباح الله لك، ومع إظهار نعمة الله عليك في ملابسك وفي معتلك ومسلك. إن الله جميل يحب الجمال، فعليك أن تظهر نعمة الله وأن تعمل ما تستطيع من الخير وأن تساعد على الخير وتنفق في وجوه الخير وتلبس لباس مثلك وتأكل مأكل مثلك، وأنت مع هذا جاهل في الشر وجاهد فيما حرم الله وجاهد في مثلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.